الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وأن تهزم عدونا وأن تنير بالمعارف قلوبنا وأن تفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للعالم العلامة المحقق القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب، والكتاب قارب على الانتهاء، يعني بدأنا في الكتاب في شهر إبريل سنة 1998، بقالنا الوقت 4 سنين وأيام وقارب على الانتهاء. ولما بدأنا في الكتاب قلنا أن هذا الكتاب يأخذ 4 سنوات شرح، والحمد لله ربنا لم يخلف ظننا، وهو برضو 4 سنوات تقريبا. وهذا الكتاب من الكتب الهامة، يجب على كل مسلم أن يدرسه وأن يذاكره مذاكرة جيدة، لأنه يحوي تفسير ويحوي فقه ويحوي عقيدة ويحوي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة به وبأحواله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحوي العلم ببعض الإسرائيليات التي لا يجب أن يعلمها المسلمون ويرددونها في تفسير بعض الآيات التي وردت في حق الأنبياء. فهذا الكتاب من الكتب الهامة القيمة التي يجب على كل مسلم أن يحرص على قراءته عدة مرات حتى يتعلم منه هذه الأشياء التي أصبحت شحيحة في هذا الزمان. الباب الثاني في القسم الرابع من الكتاب، والقسم الرابع 3 أبواب. احنا خلصنا الباب الأول، هو آخر قسم في الكتاب، خلصنا الباب الأول، واليوم الباب الثاني إن شاء الله في جلستين، ثم بعد ذلك الباب الثالث في 3 جلسات، وننتهي إن شاء الله من الكتاب بإذن الله رب العالمين. الباب الثاني في حكم سابه وشانئه، يعني في حكم ساب النبي، من يسب النبي إيه حكمه، وشانئه ومبغضه ومبغض النبي او سائر الانبياء او اي نبي، يعني من سب اي نبي، لان احنا كمسلمين الحمد لله نؤمن بجميع الانبياء وندافع عن جميع الانبياء، ومن يعيس اي نبي كانه يعيس نبينا بالضبط صلى الله عليه وسلم. فنحن مهما عادينا اليهود فلا نعيس سيدنا موسى، ومهما عادينا النصارى فلا نعيس سيدنا عيسى، لان الانبياء اصلا مسلمون ومن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى بهم جميعا إماما في رحلة الإسراء والمعراج ليبين صلى الله عليه وآله وسلم كما أراد الله أن يبين أن الدين واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. فكل الأنبياء مسلمون والحمد لله، من لدن آدم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل مسلم، حتى سيدنا يعقوب قبل سيدنا موسى بكثير، قبل اليهودية والمسيحية، قال إيه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالكل مسلم. وسيدنا نوح من قبل قال واشهد بأني مسلمون وأنا من المسلمين، قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، ده سيدنا نوح، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ده سيدنا نوح فكل الأنبياء مسلمين. وسيدنا إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فالله سبحانه وتعالى هو الذي اجتبانا وهو الذي سمانا المسلمون من قبل وهو الذي سماكم المسلمون من قبل. يبقى هو اجتباكم هو مولاكم هو سماكم سبحانه وتعالى سماكم المسلمون كما في آخر سورة الحج. هذا ليتضح عندك أن الأديان دين واحد أما الشرائع فتختلف. قول الأديان الثلاثة هذا قول باطل. ما فيش حاجة اسمها أديان ثلاثة. الدين واحد الإسلام. الشرائع تختلف في شريعة يهودية في شريعة مسيحية في شريعة إسلامية محمدية. الشرائع تختلف ولكن الدين واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء إخوة علات أبونا واحد وأمهاتنا شتى. أبونا واحد وأمهاتنا شتى. أبونا أي ديننا واحد وأمهاتنا شتى أي شرائعنا شتى لأن الشرائع تختلف باختلاف الأزمان. فمن يسب النبي أو أي نبي إيه حكمه عند المسلمين عند القاضي المسلم هيعمل فيه إيه؟ إذا ثبت عند قاضي مسلم أن الإنسان ده سب نبي أي نبي أو سب سيدنا رسول الله أو شانأ نبي يعني يبغض نبيا يكرهه ويصرح بكراهيته له أو منتقص النبي ينتقصه يعتبر فيه بعض إيه بعض صفات النقص فيسمه مثلا بالكذب أو يسمه بفعل المعاصي أو يسمه بأنه خان الرسالة أو غير ذلك مما فعله اليهود مع الأنبياء ومؤذيه أو من آذى النبي آذى النبي في حال حياته أو آذى النبي في أمته بعد وفاته وعقوبته. إيه هي عقوبته؟ هو الباب الثالث الثاني ده في الموضوع ده وذكر استتابته ووراثته. لما حنيجي نشوف عقوبته إيه ولو كان عقوبته القتل طب حنعمل إيه ماله؟ حنورثه لأولاده ولا حناخده فيء للمسلمين؟ إيه حكمه؟ هو ده موضوع الباب حيجيبه في عدة فصول. مقدمة الباب يقول قد قدمنا ما هو سب وأذى في حقه صلى الله عليه وسلم الأشياء اللي هي فيها سب وأذى وذكرنا إجماع العلماء على قتل فاعل ذلك. أجمع العلماء أن اللي يفعل ذلك يسب نبي أو ينتقصه يقتل بالإجماع وقائله يعني فاعل ذلك هو الإذاء أو قائل السب بلسانه وتخيير الإمام والإمام مخير في قتله بالسيف أو صلبه يعني الإمام مخير هو حكم الإعدام الإعدام بالسيف ولا الإعدام بالصلب مخير الإمام. إذا شاعت المسألة يختار الإمام الصلب علشان يشهر بفاعل ذلك فيمنع انتشار هذه المسألة. إذا كانت هذه المسألة غير شائعة ونادرة يبقى يقتله خلاص في السر ولا يشيع ذلك. يبقى الإمام بيختار الشيء اللي فيه المصلحة أو صلبه تشهيرا بين الناس على ما ذكرناه وقررنا الحجج عليه. وذكر في الباب الأول أدلة العلماء على قتله لماذا قالوا أنه يقتل من القرآن والسنة وبفعل الصحابة وغير ذلك. وبعد فاعلم العجيب أن مذهب الإمام مالك الوحيد اللي خالف جميع علماء المسلمين في سب النبي ومنتقصه قال أن سب النبي ومنتقصه كافر وزيادة أما بقية العلماء قالوا هو كافر بس فحكمه حكم المرتد. كويس يعني كل مذاهب المسلمين عدا المالكية قالوا أن اللي يسب النبي أو ينتقصه أو يؤذيه كافر فحكمه حكم الكافر والكافر له أحكام حنذكرها منها الاستتابة وتقبل توبته وغير ذلك. لكن المالكية قالوا لا ده هو كافر وزيادة ده كفر وبعدين أذى نبينا كمان فارتبط مع كفره حق للنبي. فهمت المسألة؟ غير اللي كفر وسكت ما أذاش الأنبياء وكافر وخلص لكن ده كافر وآذى النبي، فارتبط في فعله حق آخر للنبي. ومعلوم أن إيذاء الأنبياء ده حق آدمي، فالأنبياء آدميين يعني بشر، وإذا ارتبط حق آدمي مع مرتد لا يسقط حقه بردته. يعني لو واحد مرتد سرق مثلا أو زنى قبل ردته ثم ارتد فتاب فلا يسقط عنه حق السرقة والزنا، حتى لو تاب ورجع مسلم ثاني هيقام عليه حد السرقة وحد الزنا. واضح؟ يبقى لا يسقط ايه بتوبته الحدود المتعلقة بالآدميين والمتعلقة بحق رب العالمين، كويس؟ لكن يسقط عنه حد القتل ايه في الردة بس اذا تاب ورجع للإسلام. لكن لو فعل حاجة تانية غير الكفر كأن زنى مثلا وتاب من ردته وكان الزنا قبل ردته، نعمل في ايه؟ اذا كان محصن يرجم الى الموت، واذا كان غير محصن يبقى يجلد 100 جلدة. واضح الحكاية؟ علشان كده الملكية قالوا ان اللي يؤذي النبي بالقول او بالفعل ده كافر وزيادة، لانه ارتبط معه حق النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو تاب لا يسقط عنه ايه عقاب ايذاء النبي، وعقاب ايذاء النبي القتل. حتى لو تاب لا نسقط عنه القتل، فهو هيقتل، لكن لو تاب هيفيدنا حاجه، ان هو توبته دي تفيده في الاخره وتفيدنا احنا اننا نغسله ونكفله ونصلي عليه ونورث ماله الاولاد، يبقى نستفيد كده. لكن ما نسقطش عنه حد القتل، ده راي مين؟ راي المالكيه، خد بالك. اما رأي بقية المذاهب قالوا لا، هو برضو يستتاب، فاذا تاب يعذر يعني يترزع علقة، يتجلد، يتسجن شوية، يتضرب على قفاه، يركبوه حمار ويمشوه في الطريق ويخلوا العيال تضربوا على قفاه، يعملوا في اي حاجة يهزقوه يعني، لكن ما يقتلش لانه تاب. يبقى قالوا ايه؟ قالوا تقبل توبته ويعذر. المذاهب الثانية المالكية قالوا لا، تقبل توبته لكن لا تسقط عنه القتل. قبول توبته ينبني عليه ارثه ودفنه في مقابر المسلمين والصلاة عليه وتغسيل وتكفين، دي توبته تفيد في كده، لكن ما تفيدش انها تسقط عنه القتل. هيقتل. فهمت المسألة؟ ده اختصار المقدمة. هنقرا نشوف رأي المالكية. انا بحب رأي المالكية في الحتة دي عشان يحرمه. وعشان كده القاضي ابن حجر العسقلاني كان قاضي الشافعية في مصر في 900 هجرية، ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباب، فلما كانت تجي له قضية فيها إيذاء أو سب للأنبياء كان يحولها للقاضي المالكي، لأن هو شافعي، كان قاضي شافعي، فكان يعمل إيه؟ يروح محولها للقاضي المالكي علشان عارف إن هو هيقتله، يقوم يستريح. فهمت إزاي؟ كان يحولوها على طول، كل القضاة الشافعية كان لما تجي لهم أي قضية متعلقة بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم يروح محولينها للقاضي المالكي. فهمت ازاي؟ يعني ما يرضاش ينظرها، لان هو لو نظرها هينظرها من وجهه نظر الشفاهي. وفي ناس بتتلاعب تاذي النبي وتسبه، واول ما يقبضوا عليه يقول تبت الى الله يا فضيله القاضي، هتبقى تلاعب بقى، كل واحد عايز يقول كلمتين يقولهم، وفي الاخر يقول تبت الى الله يا فضيله القاضي ويروح سايبه القاضي، ما ينفع. فهمت ازاي؟ فكانوا الشفاهيه يروحوا محولينها للملكيه. فالملكيه رايهم احوط من هذه الجهه. ما هتيجي زي اي قضيه، هيجي شهود عدول او اقراره، يا شهود عدول يا اقراره. في بعضهم يقر لانه بجح، وفي واحد يقر ويتوب يقول انا قلتها وتبت الى الله يا فضيلة القاضي. طبعا زي اي جريمه، ما هو اصل الجريمه ايه هي؟ البينه الشرعيه، هي الشهاده والاقرار. الشهاده هو ايه؟ هو الاعتراف بحق، واخد بالك، للغير على الغير، دي الشهادة للغير على الغير. والإقرار اعتراف بحق المقر على نفسه. فهمت ازاي؟ فاحنا في قضايا لازم فيها 4 شهود، زي القضايا المتعلقة بالعرض اللي هي الزنا، واخد بالك ازاي؟ لازم 4 شهود ويشترط فيهم الذكورة وألا يختلف. في قضايا تانية زي القضايا المالية والقضايا المتعلقة بسب الأنبياء وغير ذلك يكفي فيها 2 شهود بس ويشترط فيهم الذكورة أيضا. أما القضايا المتعلقة بالماليات والمعاملات لا يشترط فيها الذكورة، لكن لا يخلو منها الذكورة. يعني ايه؟ يعني ذكر وامرأتين، ما ينفعش اربع نساء. فهمت ازاي؟ لكن بعض المذاهب ايه قالوا ينفع اربع نساء، والامام الطبري قال حتى في قضايا الزنا، الزنا ممكن ثمان نساء يشهد يحل محل اربع ذكور، لكن لم يوفقوا بقية العلماء اشترط الذكورة فيه. فهنيجي نشوف هنا وهنشوف برضو البينة، لان ممكن تيجي للقاضي بينة والبينة تبقى مش واضحة، يعمل ايه في القضية دي؟ كل ده هنتناوله في فصول، بحيث انك انت لما يعينوك قاضي ان شاء الله وتجيلك مسألة زي دي تعرف الحكم فيها ايه، ولو ما عينوكش تعرف خطورة المسألة. فاعلم ان مشهور مذهب مالك واصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا. خد بالك لما يحق حدا يعني حد قصف الانبياء هو ايه؟ هو القتل. يبقى هنا ما بنبصش انه كفر ولا ما كفرش، الملكيه ما بيبصش الحته دي، هم عندهم اكفر، لكن احنا مش بنقتله عشان كفر، احنا هنقتله حدا. لما يقول لك حدا معناه التوبه ما تنفعوش، لما يقول اقتله حدا يبقى التوبه ما تنفعوش، ما تسقطش عنه القتل، لكن لما اقول انا اقتله كفرا يبقى التوبه تنفعه. فهمت ازاي؟ فالمالكيه قالوا يقتل حدا لا كفرا، وبقيه المذاهب قالوا يقتل كفرا لا حدا. فهمت المساله بقى؟ فاللي قالوا يقتل كفرا لا حدا قالوا التوبه تنفعه، تجرى عنه القتل في الدنيا وتنفعه ايه في الاخر. المالكيه قالوا لا، التوبه لا تنفعه في الدنيا فلا تجرى عنه القتل، لانه القتل حدا لا كفرا، فاذا زال عنه الكفر بالتوبه لا يسقط عنه حد القتل، ولكن تنفعه في الاخره وينبني عليها بعض الاحكام الدنيويه كميراث اولاده ودفنه في مقابر المسلمين والصلاه عليه. فهمت المساله باختصار؟ طيب. وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا، فهمت الفرق بين حدا وكفرا؟ طيب. ان اظهر التوبه منه، يعني لو اظهر التوبه هيقتل حدا، يبقى التوبه هنا مش هتسقط عنه القتل. ولهذا لا تقبل عندهم توبته، لان الحدود التوبة ما تسقطش ايه؟ ما تسقطش حدها. واحد زنى وثبت عليه جريمة الزنا عند القاضي وبعدين قال توبت يا فضيلة القاضي، هيقيم عليه حد الزنا برضه، صح ولا لا؟ يبقى التوبة لا تسقط الحد. فهمت المسألة؟ واحد سرق وثبتت السرقة بنصاب عند القاضي وقبضوا عليه باعتراف او ببينة او بشيء من هذا، وقال انا تبت وحرمت مش هسرق كده تاني، برضه يقطع ايده حتى لو رد المال اللي سرقه. شوف قد ايه، طالما ثبتت وصلت للقاضي، لكن لو ما وصلتش للقاضي مش هيرفع ايده وماليش دعوه، ستراه الله يتوب ويخلص بعيد عننا، لكن طالما وصلت للقاضي يبقى ايه؟ التوبه لا تسقط الحد. فهمت ازاي؟ واحد قتل واحد وتاب الى الله واناب وندم ووصلت القضيه للقاضي، النفس بالنفس. فهمت المساله؟ يبقى التوبه ما تسقطش الحد. خد بالك، عشان كده المالكيه قالوا يقتل حدا لا كفرا، عشان يبين لك ان التوبه لا تسقط الحد. واضح المساله؟ لا تقبل عندهم توبته ولا تنفعه استقالته، يعني ان هو اقال نفسه من هذا ايه العمل يعني. ولا تيئته، يعني عودته الى الاسلام مره اخرى، كما قدمناه قبل. وحكمه حكم الزنديق، الزنديق عندهم برضه حكمه عند الملك اللي هو مظهر الاسلام مبطن الكفر، يقعد مع المسلمين بيصلي معاهم وكل حاجه، اول ما يتدارى ويقعد في حته صغيره كده يطلع كل الكفر من عنده، لكن قدام الناس بيصلي معاهم وتمام التمام، ده اسمه الزنديق اللي هو يظهر الاسلام ويبطن الكفر، حكمه برضه القتل. واضح؟ حكم الزنديق ومسر الكفر، الكفر يعني واحد يسر الكفر في هذا القول، وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه والشهادة على قوله او جاء هو تائبا من قبل نفسه، يعني سواء تاب بعد ما قدروا عليه وقبضوا عليه او هو جاء تائب للقاضي وقال له انا قلت كده فضيلة القاضي وانا تبت. فهمت ازاي؟ سيان الحالتين واحد، لانه حد وجب لا تسقطه التوبة كسائر الحدود. فهمت المسألة؟ قال الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله من قضاة المالكية الكبار، إذا أقر بالسب يعني بسب الأنبياء وتاب منه وأظهر التوبة قتل بالسب لأنه حده. واضح؟ ده كلام القاضي المالكي. وقال أبو محمد ابن أبي يزيد اللي هو القيرواني المالكي برضو من القضاء مثله، قال زيه بالظبط. وأما ما بينه وبين الله فتوبته تنفعه، إذا كان بقى بينه وبين ربنا توبته صادقة فهتنفعه قدام ربنا، لكن إحنا هنقتله، هنقتله لحق النبي، لتعلق حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ هو أي نبي كذلك، أي نبي لو جاء في أي نبي وعيب فيه. جاء مسلم قال ده سيدنا عيسى ده ابن حرام، نقول له يا ابني ما ينفع. ما قالوها مرة في الجامعة زمان، خالي حكاها لي سنة حاجة و30، كان خالي في كلية آداب جامعة القاهرة هنا، كان اسمه ملك فاروق، واخد بالك؟ حكاها لي سنة حاجة و30 قبل ما يموت. حصل عيال مسيحيين في الجامعة اتخانقوا مع المسلمين وعابوا في سيدنا محمد، قاموا العيال المسلمين قال علشان يعني ايه يرد عليهم، قالوا انتوا بتعبوا بقى في سيدنا محمد، طب عيسى ابن مريم ابن حرام بقى، بقوا بيعكوا بقوا معك بقى كفر. فهمت ازاي؟ قالوها فده حرام، ده ساعتها يجيبوه من شوشته ده يذبحوه على طول يقصوه. هو انت علشان تدافع عن سيدنا محمد تقوم تكفر؟ سيدنا محمد مش هيقف معاك في صفك. ده سيدنا محمد كان يقول نحن اولى بعيسى ابن مريم منهم، نحن اولى بموسى ابن عمران منهم. فهمت المساله؟ فحصلت القضايا دي، فواحد يعيد في اي نبي يروح في داهيه، خد بالك. وكان في قضيه بمحامي من زفته في الاربعينيات، طلعت كده في مخه واعلن في جورنال من الجرايد ان سيدنا ادم ده مش نبي ولا حاجه، ده اول البشر لكنه مش نبي ولا حاجه، لم تثبت نبوته في نظره، فانكر نبوه سيدنا ادم. حكمت عليه المحكمة الشرعية بردته، وقبضوا عليه، وقعد بقى علماء كتير من الأزهر لحد ما تاب إلى الله، وبعدين أفرجوا عنه لما تاب إلى الله وحسن التوبة. فهمت إزاي؟ أو الثاني عاد سيدنا آدم أهو أنكر نبوته، يبقى انتقصه. ما هو إنكار النبوة لنبي انتقاص ليه. فهمت إزاي؟ تنتقص حقه. فخد بالك، زي ما تيجي تقول مثلا سيدنا محمد بشر كسائر البشر، انت انتقصت حقه. لا، هو بشر بس مش كسائر البشر، لان كده انتقصت حقه. طب ما انت بشر بقى، انت زي سيدنا محمد، دي بشرية سيدنا محمد، بشرية خاصة، بشرية يوحى اليه، بشرية كاملة، قلبه لا ينام، عينه تنام، يأكل ويشرب عند ربه، يطعمه ويسقيه، يرى من خلفه كما يرى من امامه، ينظر الى الملأ الاعلى وهو في وسط الناس، يصلي فيرى الجنة وأهل الجنة يتنعمون فيها، ويصلي ويرى أهل النار يتعذبون فيها. هي بشرية مخصوصة، مش تقول لي بشر كسائر البشر يبقى انتقصته. فهمت ازاي؟ هو بشر اه، لكن لا كسائر البشر، كما أن الذهب حجر لا كسائر الحجر. فهمت ازاي؟ وهكذا. فانتقاص الأنبياء دي يودي في داهية. المهم، وقال ابن سحنون من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من الموحدين يعني من المسلمين ثم تاب عن ذلك لم تزل توبته عنه القتل. يبقى توبته ما تزلش عنه القتل، برضه هيقتل. كل دول ائمه ملكيه، اللي بيجيبهم لك كل دول ملكيه. وكذلك قد اختلف في الزنديق اذا جاء تائبا، الزنديق اللي هو مصر الكفر مظهر الاسلام، إذا جاء تائب. فحكى القاضي أبو الحسن بن القصار في ذلك قولين، قال من شيوخنا من قال أقتله بإقراره باعترافه، يعني لأنه كان يقدر على ستر نفسه، فلما اعترف خفنا أنه خشي الظهور عليه فبادر لذلك. فهمت الكلام؟ فهمت الكلام ولا أقوله؟ يعني هو مسر الكفر ومظهر الاسلام، وراح اعترف عند القاضي قال له انا كنت كده وتبت يا فضيله القاضي، يروح قتله برضه ابو الحسن القصار، ولا قتله برضه ليه؟ لانه ربما يكون هو اكتشف انه هيبلغ عنه، فخاف لا يتبلغ عنه يقوم يجي نقتله، فجاي هو يضحك علينا يلعب اللعبه، يقول انا تبت علشان ايه نسكت عنه التوبه، انا ايه عرفني ان تبت صادقه، يمكن خايف لا ايه لا يقدر عليه قبل ان يعترف ويتوب. فجاي لنا بيعمل تمثيليه، فانا اقتله ورايح الناس منه، واذا كانت طفل صادقه تبقى تنفع عند رب وانا ماليش دعوه. فهمت ازاي؟ من باب سد الذرائع عند المالكيه عندهم قاعده اسمها سد الذرائع. ومنهم من علماء المالكيه في الزنديق اختلفوا، الثانيين قالوا ايه؟ من قال اقبل توبته لانه استدل على صحتها بمجيئه فكاننا وقفنا على باطنه بخلاف من اثرته البينه. الثاني قال ده كونه جاء لحد رجلي ويقول انا تبت ده دليل حسن باطنه وان هو ندم. ده الراي الثاني. فانا ما اقتلوش. يبقى الملكيه اختلفوا في الزنديق التائب المعترف. بعضهم قال لا ده يمكن دي تمثيليه فانا برضه اقتله. واحد ثاني من الملكيه قال لا انا ما اقتلوش طالما جاء ومجيئه واعترافه دليل على حسن قويته. فهمت ازاي؟ قال القاضي ابو الفضل اللي هو القاضي عياض، وهذا اللي هو القول الثاني اللي هو طالما جاله معترف يقوم يفرج عنه ويقبل توبته ويسكت عنه حد القتل في الزنديق، هذا قول اصبغ المالكي. ومساله ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاس على الزنديق لانها اقوى، لان الزنديق كافر وبس، انما سب النبي كافر واذى النبي فبقى عامل حاجتين. وعشان كده بيقول لك ايه؟ وساب النبي اقوى، يعني اقوى من مساله الزنديق فلا تقاس عليه. فهمت المساله بقى؟ لا يتصور فيها الخلاف، لا يتصور فيها الخلاف بين الملكيه، اختلفوا في الزنديق لكن ما اختلفوش في سب النبي. فهمت ازاي؟ على الاصل المتقدم ان هي حدا لا كفرا، لانه حق متعلق للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته بسببه، لا تسقطه التوبه كسائر حقوق الادميين زي الزنا والسرقه وغيرها، ما تسقطهاش التوبه. فهمت ازاي؟ واحد ياكل ميراثك وياكل مالك ويجي يقول لك تبت الى الله، تقول له طب اديني فلوس. ايه تبت الى الله؟ تاخد فلوس وبعدين تيجي تقول لي تبت الى الله، طب اديها. فهمت ازاي؟ فتوبته ما تسقطش حق الادميين، حق الادمي موجود برضه متعلق في ذمته. فهمت المساله بقى؟ عشان كده الملكيه قالوا لو تاب تنفعه في الاخر، لكن عندنا حق الادميين اللي هو حق سيد الادميين سيدنا رسول الله، هنعمل فيه حقه ده؟ يبقى نقتله عشان حق النبي. فهمت المساله بقى؟ لكن القاضي ابو الفضل ما بيديش رايه. ايه؟ ما بيديش رايه هو. في ايه؟ بيدي راي الاخرين. راي ايه؟ هو القاضي نفسه ما بيرجحش راي. لا ده بيحكي لك المساله كلها، ده بيحكي لك المساله كقضيه عامه علميه. عشان ما بيديش راي. لا بس هو ملكي. برضه. القاضي عياض كان مالكي وكان قاضي الاندلس، ده قعد قاضي في الاندلس سنوات طويله، كان مالكي. هو بيشرح لك المساله الاول شرح كده زي ما بتقعد تدرس في كليه الحقوق، واخد بالك القضيه كلها على بعضها كده مشروح قواعد عامه. والزنديق اذا تاب بعد القدره عليه فعند مالك والليث، الليث بن سعد عالم مصر، واسحاق واحمد الامام احمد واسحاق بن راهويه او راهوي واحمد اللي هو احمد بن حنبل، يعني عند دول لا تقبل توبته، لا تقبل توبه الزنديق عند الامام مالك والليث واسحاق واحمد. كويس. وعند الشافعي تقبل. كويس. ده الزنديق، الزنديق اللي هو ايه؟ غير السب النبي. واختلف فيه عن ابي حنيفه. طب عند ابي حنيفه ايه؟ تقبل ولا لا تقبل زي الملكية ولا زي الشافعية؟ اختلف فيه. يعني الإمام أبي حنيفة عنده الرأيين، وأبي يوسف، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، والمشهور تقبل توبته ولا يقبل. فهمت ازاي؟ ده المشهور عن أبي حنيفة زي الشافعية. وحكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يستتاب، الزنديق يستتاب. يستتاب يعني نقعده وبعدين نتوبه، نقول له ما يصحش كده، حرام عليك، ايه اللي بتقوله ده؟ ده الكلام اللي بتقوله ده كلام فارغ بدليل كذا وكذا وكذا، يعني نجيب له مجموعه علماء يقعدوا معاه يناقشوه ويتوبوه. قال محمد بن سحنون: ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبه من سبه صلى الله عليه وسلم. كويس؟ لانه لم ينتقل من دين الى غيره. الكلام ده قبل المناقشه، لا انتقل من دين الى غيره. لانه كفر اصلا، لان سب النبي كفر. فالكلمه دي قبل المناقشه من الامام سحنون، كل يؤخذ منه ويرد. هو على ان على رأس. هو بيقول هنا انه هو سب النبي ده قد يكون سب خفيف ما يوصلش للكفر. احنا بنقول له لا، ما فيش حاجة اسمها سب خفيف وسب تقيل. سب النبي كفر يودي في ده من اي نوع، خفيف وتقيل مصيبة سودة كلها. فهو عايز يميز بين انواع السباب، فهمت ازاي؟ زي واحد مثلا يسب النبي، واحد تاني يقول بشر كسائر البشر. بشر كسائر البشر دي فيها شبهة، فهمت ازاي؟ فيها نوع شبهة، يحتمل انه بيبين بشرية النبي وما ينتقصوش، وحتى يحتمل انه بينتقص، فدي تحتمل. غير واحد مثلا بيسب سب صريح، هو عايز يبين ان فيها الحكاية، عايزة لازم نعرف هو ايه كلمة اللفظ اللي قال، ونميز اللفظ ده اذا كان صريح في السب ولا غير صريح في السب، فهمت ازاي؟ ادي كلام الامام سحنون. لكن الكلام على هنا بيقول له لانه لم ينتقل من دين الى غيره، نكتب كده بين قوسين هذا قابل للمناقشة لانه كفر على كل حال، واضح؟ وانما فعل شيئا حده عندنا القتل. الشيء ده اللي هو ايه؟ حد قذف النبي القتل، بغض النظر عن القذف ده كان كفر ولا مش كفر. ده كلام الامام سحنون، يعني بيقول احنا مش عايزين نناقش المسألة دي هي كفر ولا مش كفر، عشان ما ندخلش يستتاب ولا لا يستتاب. احنا عايزين نقول ان حد قذف النبي القتل، فاحنا ملناش دعوة بقى ايه، ما نناقش فيها كفر ولا مش كفر. ده كلام الامام سحنون، فهم؟ لا عفو فيه لاحد كالزنديق، لان رأيه في الزنديق برضه انه يقتل، لانه لم ينتقل من ظاهر الى ظاهر. وقال القاضي ابو محمد بن نصر محتجا لسقوط اعتبار توبته والفرق بينه وبين من سب الله تعالى، يعني اللي سب الله عند المالكية تقبل توبته، واللي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم او اي نبي لا تقبل توبته، لا تسكت عنه، ده المالكية كده. الاثنين يودوا في داهية، مفيش أكثر من، لكن ما أنا بقول لك، لكن وجهة نظرهم إيه بقى؟ وجهة نظرهم هنا، اسمعني بس، سب الله كفر وسب النبي كفر، فهمت إزاي؟ لكن الكفر المتعلق بالله يزول بالإيمان، لكن سب النبي حتى لو آمن متعلق بحق آدمي، لأن الأمر لو كان متعلقا بحق الله فربنا قد يغفر حق عند العبد بالإيمان، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهمت المسألة؟ وعلشان كده الملكية ميزوا بينهم، مش علشان ان كده اكتر من كده، لا، علشان ان ما تعلق بالله قد يغفره الله للعبد لانه بينه وبين العبد، لكن ما تعلق بالادمي، الادمي طبعه المشاحة، يقول له لا اديني حق، لكن ربنا سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، فطبع الادمي يقول لك اديني حق، فالسب في حق ادمي اللي هو النبي، فهمت المسألة؟ فيبقى لازم نجيب حق النبي، لكن سب الله متعلق بالله والله رحمته سبقت غضبه، فاذا تاب يسقط عنه ايه؟ فهمت المساله؟ مش عشان دي اكثر من دي ولا لا، لاختلاف المسبوب، المسبوب هنا رحمته سبقت غضبه، فهمت ازاي؟ فبيعفو ويصفح. المسبوب هنا ادمي طبعه المشاحه عن حقه، فهمت ازاي؟ فلا يسقطه. وطبعك انت في الدنيا كده، يعني لما تبقى حاجه بينك وبين ربك تقول له يا رب اغفرها لي، لكن بينك وبين البشر العبيد لازم تروح الاول تسامحهم، تستسمحهم وان تستغفر، فهمت المساله بقى؟ لازم تستسمح. يعني الموضوع ده بعد وفاه رسول مش حياه رسول، حتى في حياه النبي كان القاضي هو النبي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يعفو عمن عابه لان هو حق نفسه، يتنازل عن حق نفسه في الوقت اللي يشوفه، لكن بعد انتقال النبي تعلق حقه لامته، فلازم نجيب طاره بقى، لازم نجيب طار النبي بقى، فهمت المساله؟ ادي لكن هو في حال حياته كان، طب ما هو ترك المنافقين لمصلحه اهم، حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه فيصد الناس عن الدخول في الدين، فهمت المساله؟ لكن بعد انتشار الاسلام ودخول الناس في دين الله افواجا انتفت المصلحه دي، فاللي يعيد في النبي هنقتله، ما فيهاش كلمة والتانية. لكن سيدنا رسول الله كان بيعفو لأنه هو حق مرتبط به هو نفسه صلى الله عليه وسلم، فاللي كان يسب النبي وبعدين يسلم ويجي تائبا إلى النبي كان سيدنا رسول الله يعفو عنه، فهمت ازاي؟ عفو وتكرما منه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولوا قصائد هجاء في النبي، وبعد ما يسلموا يقولوا قصائد مدح في النبي، فيقبل قصائد المدح ويعديها لهم صلى الله عليه وسلم رحمة بالعباد. والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته. اهو اللي يقرا الكلام ده من غير شيخ يظلم الملكية، يقول لك بقى سب الله يقبله فيه التوبة وسب الله ما يقبلوش. لو قريت من غير شيخ مش هتفهم، لكن انا ما فهمتها لك فهمتها ولا لا؟ علشان كده مهم انك انت لما تقرا الحاجات دي تقراها على شيخ، لان لو قريتها من غير شيخ هتفهم غلط، تقوم تعيد في الائمه. اما تعيد في الائمه تبقى اغتبتهم، وغيبه الايه المسلمين كبيره من الكبائر. فاحسن ما تقراش الكتاب من غير شيخ، احسن ما تقراه من غير شيخ. يعني لو تقفل الكتاب كده وما تقراوش من غير شيخ وتقعد تقرا قران وتسبح وتصلي على النبي، احسن ما تفتح كتاب تقول انا هعلم نفسي الدين. تعلم نفسك ايه؟ ده انت هتعك، ده انت هتفهم غلط. لا، اقعد اقرا قران طول الليل واستغفر. فهمت ازاي؟ انما تعلم الدين له اداب، عشان تعرف تتعلم وتحفظ كل كلمه على محملها المظبوط. وعشان كده الشباب اللي طلع والناس بتقول عليه انه فهم الدين غلط، فهم الدين غلط لانه اعتمد على نفسه في قراءه النصوص وتفسيرها، وبعدين افتكر ان هو كده فهمه اللي فهمه هو ده الدين، وابتدى يؤاخذ الناس على فهمه مش على الدين. فهمت ازاي؟ ادي المساله اللي حصلت. لكن لازم تقعد على الشيخ وتتعلم منه. ايوه. لا لا لا لا، حد القذف 80 جلده، يعني واحد قذف مسلم يبقى حد 80 جلده، ما فيش يقف. اي حد اي حد، مش احنا حكينا لك القصه اللي مع سيدنا ابي بكر الصديق لما جاء راجل سب وهو خليفه، فالصحابي بيقول له دعني اقتله يا خليفه رسول الله، فقال هذا للنبي فقط اما غيره فلا. فسباب اي مسلم حده الجلد 80 جلده. فهمت ازاي؟ اي مسلم، لكن سباب النبي حده القتل. فهمت المساله؟ فدي تختلف. اي مسلم حتى لو كان الصحابه، ما احنا في ايه؟ ما احنا قايلين الخلاف بقى، ما احنا بنحكي قصه الخلاف. لا لا، ما حتى لو تاب لانه ده حد، ما احنا قايلين الحدود لا تسقط بالتوب. واحد شتم واحد في عرضه ثم تاب يجلد 80 جلده برضه. فهمت ازاي؟ لان ده حق تعلق بالادم، ما احنا ده اللي بنقوله ان الحد لا يسقط بالتوب. فهمت؟ طيب، والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والبشر جنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله بنبوته، والباري سبحانه منزه عن جميع المعايب قطعا، وليس من جنس تلحقه المعرة بجنسه. أدي الفرق. فهمت إزاي؟ وليس سبوه. وعشان كده ربنا لما أراد أن يخفف على النبي لما كان بيكذبوه فقال له إيه؟ إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده ما بيكذبوكش أنت، ده هم بيجحدوا بآياتنا. يعني بيخفف عن النبي، يقول له ده ما بيكذبوكش أنت، ده هم بيكذبوا بآياتنا. فالمسألة بيني وبينهم، فما تزعلش أنت. كأنه بيخفف على النبي أهو. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. فالله سبحانه وتعالى لا تلحقه المعرة على الإطلاق. كل ده يعني ولا حاجة. ولو كانت تلحقه المعرة كان اللي يقول كلمة الكفر في الحال كان يتنسي. لكن سبحانه لا تلحقه المعرة. الله سبحانه وتعالى يكفر العباد في الدنيا ويمهل ولا يهمل، حتى إذا إيه؟ إذا أراد أن يأخذ الظالم لا يفلت سبحانه وتعالى. ربنا ياخذ اليهود يا رب. هو بيمهلهم الآن، ربنا يسلبهم مدد الإمهال. وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه التوبة، لأن الارتداد، كل ده كلام الملكية، خد بالك اللي بقوله لك ده كله كلام الملكية، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد، يعني حاجة خاصة بين المرتد وربه، ده الارتداد، لا حق فيه لغيره. فهمت المسألة؟ من الآدميين، ما فيش حق ارتبط من الآدميين بينه وبينه، فقبلت توبته. ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق فيه حق لآدمي اللي هو سيدنا رسول الله، فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده أو يقذف، فإن توبته لا تسقط عنه حد القتل والقذف. يعني لو واحد ارتد وقتل بعد ردته وبعدين تاب، نقتله بمن قتل. فهمت ازاي؟ وعلشان كده ليه؟ لأن هنا عمل فعل تعلق بحق آدمي، انما الاول كان حاجه بينه وبين ربه كان اقبل توبته لما يتوب، لكن هنا عمل فعل ثاني ارتد وزنى وبعدين بعد كده قال انا تبت. طب ما كل واحد بقى عايز يزني يقول لك انا هرتد وزني وبعدين اتوب، كل ما اقول له انا هتوب بقى خلاص بقت لعبه، بقى دين الا لعبه. فهمت ازاي؟ ما ينفعش. وعلشان كده كل ما تعلق بحقوق الادميين من حدود لا تسقطها التوبه، قد تنفعه في الاخره ما يضرش، لكن لا تسقطها التوبه في الدنيا. ده فيما عدا الحدود المتعلقه بالادميين، واضح؟ لان المرتد هنا كان سبق لإسلام غير الكافر الاصلي. واحد كافر اصلي وقتل مئات المسلمين وجاء اسلم، مش هنقتله باللي قتلهم، لانه كان لما قتلهم كان كافر. لان بنتكلم في صوره تانية، واحد كان مسلم وبعدين ارتد وبعدين اسلم تاني، ده غير واحد كان كافر وبعدين اسلم. فهمت المساله؟ ايوه تغليظا عليه. لكن لو قلنا ان اي واحد كافر هيدخل في الاسلام هنؤاخذه فعله اثناء كفره، محدش هيسلم، تبقى انت قفلت باب الاسلام. فهمت ازاي؟ لا، احنا بنقول هنؤاخذ المسلم بفعله حال اسلامه وحال ردته اذا تاب. فهمت ازاي؟ ده تغليظا عشان اللي يخش في الاسلام يبقى صادق، مش بيعمل اي تجربه كده وبيمثل. ادي المساله. يجب مكان قبر، يهدم مكان قبر، وفجأة تبص تلاقي يحفظوا القرآن ويجي يصلي بينا إمام. لكن هيهات هيهات. هيهات هيهات. ربنا خلق للجنة أهلها وخلق للنار أهلها، فأهل النار بعمل أهل النار يعملون، وأهل الجنة بعمل أهل الجنة يعملون. فكل واحد لازم يعمل الحاجة اللي هو تبقى مسوغ على تعذيبه يوم القيامة. فدي بيعملوا مسوغات تعذيبهم. ومصورات قتلهم بيد المسلمين عندما ينزل سيدنا عيسى ابن مريم، وبيد المسلمين عندما يتحدوا حول رايه المهدي. دي كل دي مصورات قتلهم، علشان لما نيجي بعد كده يظهر المهدي ويقول تعالوا حي على الجهاد كلنا نمشي وراه وكلنا حماس من اللي بنشوفه ده. فهم لو ما كانوش عملوا الحكايه دي كنا هنتلكع، ليه نقتلهم؟ دول غلابه، ده بقى لهم 20 سنه معانا ما عملوش حاجه. لكن اهو شوف بيعملوا اهو، اتفرج بقى عشان لما يجي المهدي يقول يلا على الجهاد يقول يلا نجري، يبقى في مسوغ حافز معنوي. فهم ربنا سبحانه وتعالى جعلهم لينا دواء عشان ينزع الوهن من قلوبنا باعمالهم. فهمت ازاي؟ فاذا نزع الوهن من قلوبنا وحبينا الجهاد ربنا يبعث لنا اللي يقودنا للجهاد. فدي كلها تمهيد للجهاد، كل اللي بيتعمل ده تمهيد للجهاد، لان الجهاد مات في المسلمين. كل واحد عايز يبني بيته ويجوز عياله ويقعد لحد ما يموت ويدفن في ارضه اللي اتولد فيها. كل واحد فينا عايز كده، مش عايز يموت الا في فرشته. الصحابه ما ماتوش في فرشته، الصحابه كانوا مجاهدين ماتوا في كل بقاع الارض. فهمت ازاي؟ ما كانش عندهم الاتجاه بتاعنا ده، احنا عندنا الوهن ده. تسال نفسك عايز ايه؟ عايز ابني بيت واجوز العيال وادفن تحت البيت اللي انا فيه جنبي واموت على فرشتي، مش كده؟ كل الناس بتقول كده، مفيش جهاد خالص. تدور على سيدنا عمار بن ياسر، مات عنده 90 سنه في المعركه، 90 سنه وخارج يجاهد. الله، وانت عندك 40 و50 سنه تقول انا عايز اموت على فرشتي. فاختلفنا خالص عن الصحابه. فربنا بعت لنا شارون وامثاله دواء عشان ينزع الحكايه دي من قلبنا، ونقول لا بقى احنا عايزين نروح نجاهد ونموت في اي حته، ما تفرقش معانا. لما يجي لك هذا الشعور ربنا يظهر لك المهدي. ما هو ربنا لازم قبل ظهور المهدي يمهد نفوس الناس لانها تنصره. هيمهد نفوس الناس ازاي؟ الا بالبلاوي دي. ويخلي الاعلام يدين لك كل يوم كده علشان يمهد النفوس. فاذا ظهر يجيله بقى نجباء اهل ايه؟ اهل مصر وابدال اهل الشام ومؤمني اهل العراق، كل دول يروحوا ايه؟ ينصروا المهد. ما حكم سلام المرأة المسلمة على النصرانية وتقبلها لانها زميلتي في الدراسة؟ ما جراش حاجة، سلمي وقبلي، فيهاش حاجة. امال يعني هتفرق عليها؟ حاجة غريبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن معاملة الناس كلها جميعا. رحمة لليهود. ايوه رحمة للعالمين. يبقى لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق فيه حق لآدمي فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده او يقذف فان توبته لا تسقط عنه حد القتل والقذف. واضح الكلام؟ طيب. وأيضا فإن توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا وسرقة وغيرها، واضح؟ ولم يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم لكفره، اكتب فيها فقط فقط عشان يبقى المعنى صحيح، فهمت؟ لكفره فقط، ولكن لمعنى يرجع الى تعظيم حرمته صلى الله عليه وسلم وزوال المعرة به، وذلك لا تسقطه التوبة. فهمت بقى المسألة؟ واضح في الحتة دي رأي الملكية؟ طيب. قال القاضي ابو الفضل يريد والله اعلم، عايز يوضح كلام القاضي ابو محمد بن نصر، يريد والله اعلم لان سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر. الكلمة دي اكتب فيها هذا مشكل، لان لا سب الا ويقتضي الكفر، تكتب فيها كده كل حاجة بتعيش في حاجة اسمها سب بكلمة لا تقتضي الكفر، خد بالك، ولكن بمعنى الازراء يعني الاحتقار. طب ما احتقار النبي كفر، فهمت ازاي؟ والاستخفاف، والاستخفاف بالنبي كفر. قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فالاستهزاء كفر. فهمت المسألة؟ فالحتة دي تقول كده هذا سريرته، وبقي حكم السب عليه فيقتل حدا لا كفر. فهمت ازاي؟ ده كلام. وقال ابو عمران القابسي، كل دول ملكيك، منه ملكي بقى عايز ايه؟ قاعد لك في صفحتين ثلاثة اجيب لك رأي الملكي. وقال ابو عمران القابسي من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتد عن الاسلام قتل ولم يستتب، لان السب من حقوق الادميين التي لا تسقط عن المرتد. هو مشكلها كده، هي حقها لا تسقط عن المرتد القتل، او لا تسقط عن المرتد وخلاص تمشي. وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدا لا كفرا، وده مبني على عدم كفره، وهذا في غاية الاشكال، ولكن حقك تقول ان هذا مبني على ان هذا كفر وزيادة، يتحل الاشكال. لو قلت انه كفر وزيادة تحل الاشكال، لكن لو قلت انه مبني على عدم كفره مطلقا يبقى ده اشكال كبير، واضح؟ واما على رواية الوليد بن مسلم عن مالك ومن وافقه على ذلك ممن ذكرناه وقال به من اهل العلم فقد صرحوا انه ردة، يبقى في بعض المالكية قل منهم صرحوا ان ده ردة زي بقية الايه العلماء. قالوا ويستتاب منها فإن تاب نكل، يعني عوقب بتعذير وضرب، كويس، وإن أبى قتل فحكم له بحكم المرتد مطلقا في هذا الوجه. والوجه الأول أشهر وأظهر لما قدمناه، يبقى الملكية لهم وجهين، وجه أشهر وأظهر الأولاني أنه كفر وزيادة فلا يسقط عنه القتل بالتوبة، ووجه تاني يثبت بقية المذاهب وإن كان هو المرجوح في مذاهبهم انه تقبل توبته ولكن ينكل ويعذر ولا يقتل، واضح؟ لانها ردة. ونحن نبسط الكلام فيه فنقول من لم يره ردة، من لم يره ردة، عندي التشكيل ليه غلط النهارده؟ معاك كلام؟ مشكل لنا الكتاب غلط النهارده، معلش. من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حدا، وإنما نقول ذلك مع فصلين، إما مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع والتوبة عنه فنقتله حدا لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيره ما عظم الله من حقه، وأجرينا حكمه في ميراثه وغير ذلك حكم الزنديق فورثنا ورثته لظاهر إسلامه. ده المعنى، يبقى لما ينكر أو يتوب هنقتله حدا ونجري الارث عادي زي بقية المسلمين، فهمت؟ حكم الزنديق إذا ظهر عليه وأنكر أو تاب، فإن قيل فكيف تثبتون عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون يحقه ويشهد ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها من ترك يعني ايه قتله اذا تاب. قلنا اصل الملكية المشكلة عندهم ايه، ان هم قالوا احنا ايه لا نقبل توبته ونقتله ونعمله معاملة المسلمين، فقالوا لهم انتوا كده تعبتونا، عملتوه كافر في جهة ومسلم في جهة، فانتوا كده فرقتوا الاحكام. المذاهب الثانية قالت للملكية كده انتوا كده تعبتونا، احنا عندنا بنقول يستتاب، والله تاب خير وبركة، هنرزعه ونرزعه علقة ونعذره لكن ما نقتلوش وخلاص وخلص، واذا ما تبت هنقتله وماله يبقى فيئ للمسلمين ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا نصلي عليه وخلص، حكاية كده سهل. الملكية قالوا لا، الملكية قالوا لا، ده هو حتى لو تاب احنا هنقتله برضه لكن هنورث ماله للمسلمين لولاده، وهنغسله ونصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وارحمه ونقعد نصلي عليه وندعيه وندفنه في مقابر المسلمين، فازاي انتوا فرقتوا الاحكام؟ قتلتوه وفي نفس الوقت ورثتوا اولاده ماله، فانتوا كده فرقتوا الاحكام. فبيرد عليهم بقى، بيرد على الشافعيه والاحناف اللي بيقولوا للملكيه الكلام ده، بيقول لهم ايه بقى؟ لان هو راجل ملك. قلنا نحن وان اثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك كان منه وهلا، يعني إيه؟ يعني خطأ وذهولا ومعصية، وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه. يبقى احنا قلنا ما حكمناش عليه بالكفر علشان هو ندم، احنا بنقتله حد مش كفر لكن ده ندم، فهمت ازاي؟ ولا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر كالقتل يعني على بعض الأشخاص وإن لم تثبت له خصائصه، يعني خصائص الكفر كلها كقتل تارك الصلاة تهاونا وكسلا. الشافعية ما قالوا زينا، يعني الملكية ردوا على الشافعية قالوا لهم يا شافعية انتوا بتتريقوا علينا في الحتة دي، يعني بتقولوا لنا ان احنا نقتله وما نقبلش توبته ونورث ماله لأولاده ونصلي عليه، طب ما انتوا بتعملوا كده في قتل تارك الصلاة تهاونا، اللي بيترك الصلاه هون يعني يا شفايا انتوا بتعملوا فيه ايه؟ يقول لهم بنقتله، طب بتعملوا ايه؟ اسمعوا بنوراكم الاولاد بتصلوا عليه ولا لا؟ بنصلي عليه، طب ما انتوا عملتوا كده، يبقى ردوا على نفسكم، فهمت ازاي؟ فالملكيه بيحدفوا على الشفايا حته عندهم في مذهبهم تشبه اللي هو قتل تارك الصلاه تكاسلا تهونا، مش جحودا، جحودا ده كفر، لكن تهونا مش كفر عند الشفايا، لكن يقتل برضه حتى لا ينتشر ترك الصلاة هاونا. بس في اي واحد يتهاون في ترك الصلاة ويبقى مشهور عنه من يتركها تكاسلا يقبضوا عليه ويقتلوه، يقول لك حتى لا ينتشر ترك الصلاة في الامة، وتعملوا ايه؟ اسمعوا يا شفاية نورثوا الاولاد، طيب والجثة دي هتغسلوها وتكفنوها وتصلوا عليه؟ اه هنغسلوه ونكفنوه ونصلي عليه، وهتدفنوه في المسلمين؟ اه هندفنوه مع المسلمين، طب ما انتوا بتعملوا زينا اهو في اللي سب النبي وحكمنا بقتله بعد توبته فورثنا ماله لاولاده، فاحنا زي بعض، فهمت ازاي؟ فرد عليهم بدي عشان يثبتهم كقتل تارك الصلاه. واما من علم انه تكتب وياه كسلا او تهاونا، لكن جحودا ده بالاجماع، فهمت ازاي؟ واما من علم انه سبه معتقدا لاستحلاله، لا لاستحلاله، فلا شك في كفره. لو واحد سب النبي وقبضوا عليه واستقر امره على كده ومعترف ومش عايز يتوب، خلاص لا شك في كفره، فهمت ازاي؟ يبقى كلنا احنا متفقين عليه. فهمت المساله بقى؟ احنا مختلفين في اللي تاب نعمل فيه ايه؟ اختلفنا في اللي تاب، انما مش مختلفين في اللي ما تابش، هو كافر كافر خلاص. لا شك في كفره بذلك، وكذلك إن كان سبه في نفسه كفر كتكذيبه أو تكفيره ونحوه، فهذا مما لا إشكال فيه ويقتل، يعني إن لم يتب كفرا وإن تاب منه حدا عندنا، يبقى ويقتل تكتب فيها وإن لم يتب منه كفرا وإن تاب منه تكتب حدا عشان تميز العبارات. لأننا لا نقبل توبته ونقتله بعد التوبة حدا لقوله ومتقدم كفره وأمره بعد إلى الله المطلع على صحة إقلاعه العالم لسره. وكذلك من لم يظهر التوبة، يعني من سبه ولم يتب واعترف بما شهد به عليه وصمم عليه، فهذا كافر بقوله وباستحلاله، هتك حرمة الله وحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقتل كافرا بلا خلاف. فعلى هذه التفصيلات خذ كلام العلماء ونزل مختلف عباراتهم في الاحتجاج عليها، وأجل اختلافهم في الموارثة، يعني احكام المواريث وغيرها من الدفن والتكفين والتوصيل وغيره، على ترتيبها تتضح لك مقاصدهم ان شاء الله. الفصل الاول. طيب احنا لو قلنا بالاستتابة، انتوا قلتوا في مذهبين، مذهب بيقتله ولا يستتيب لانه حتى لو تاب مش هيمنع عنه القتل، ومذهب ثاني قال لا ده احنا هنستتيبه. طب المذهب اللي قال بالاستتابة هو ده برضو وجه عند المالكية، ايه بقى احكام الاستتابة، واخد بالك ازاي، ومدتها قد ايه، وكيفيتها ازاي؟ هو ده الفصل الاول. في المذهب الثاني بقى اللي هو القاضي الشافعي او الحنف، هيعمل ايه في القضية دي؟ احنا عارفين المالكي خلاص هيريح مخه، هيقتله مع السلامة، لو تاب هيورث ولاده، ما تاب مش هيورث ولاده، وخلصنا على كده اتحلت المسألة. طب انتوا يا شافعي بتقولوا هيستتاب، طب هتتوبوه كام يوم، وهتتوبوه ازاي، ولو وهتعملوا ايه امواله؟ هي دي مسألة الفصل. إذا قلنا بالاستتابة، يعني على المذهب القائم بالاستتابة، حيث تصح، يعني تصح فتسقط عنه القتل، فالاختلاف على الاختلاف في توبة المرتد، نفس الخلاف فيها هي الخلاف في توبة المرتد، إذ لا فرق بينهما عندهم، وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها. السلف اختلف في صورة التوبة ومدتها ووجوبها، هل واجبة ولا لا؟ يعني هل يجب اي واحد مرتد استتيبه ولا اجيبه كده من شفت وقتله على طول؟ فهمت ازاي؟ فيها مذاهب. المذهب الاول، فذهب جمهور اهل العلم الى ان المرتد يستتاب يعني وجوبا، ده المذهب الاول، ما ينفعش واحد ارتد كده واجيبه كده من اتاه واروح اكله على طول، لازم اقعد استتيبه الاول. فهمت ازاي؟ عشان اطمئن واتاكد انه مصمم على ما هو عليه من كفر فاقتله. انما لو عرفت ان هي شبهه فنزلتها من مخه وبعدين هو عقل، خلاص بقى ما اقتلوش. فهمت ازاي؟ يبقى المذهب الاول بيقول لك انا ما اقتلوش على طول، يجب الاستتاب. الى ان المرتد يستتاب، وحكى ابن القصار انه اجماع من الصحابه على تصويب قول عمر، لان اول من استتاب في الصحابه كان سيدنا عمر. فهمت ازاي؟ هو اول من فعل الاستتابه كان سيدنا عمر في المسلمين، والصحابة كلهم وافقوا على رأيه. فهمت؟ فيأصبح إجماع صحابة أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة، ولم ينكره واحد منهم، وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود من الصحابة. وبه قال عطاء بن أبي رباح والنخعي، إبراهيم النخعي من التابعين، والثوري ومالك واصحابه والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق واصحاب الراي من الائمه، كل دول قالوا بالاستتابه. فهمت ازاي؟ يرتبها كده، جاب لك الصحابه الاول والتابعين، وبعدين تابع التابعين والائمه بالترتيب كده اللي قالوا بيه. وبه قال عطاء بن ابي رباح من التابعين، والنخعي اللي هو ابراهيم النخعي من التابعين، والثوري سفيان الثوري من تابع التابعين، ومالك كذلك، واصحابه والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق بن راهويه، واصحاب الراي هم الاحناف، كانوا يسموهم اصحاب الراي لان كان يغلب عليهم القياس فسموهم اصحاب الراي. المذهب الثاني ده اللي هو يقول لك لا يستتاب وجودا، لكن يستحب، لكن مش واجب، يستحب بس ان انا استتيبه، لكن انا لو الحاكم وجد ان من المصلحه ان انا ما اديلوش فرصه واقتله اقتله ولا ياسر. فهمت؟ المذهب الاول يقول لك لا يأثم، لو قتلوا على طول لازم يستتيب ولا حرام عليه يقتل. الثاني يقول لك لا مش حرام عليه يقتلوا على طول، لكن لو استتابوا ما فيش مانع. فهمت الفرق بين المذهبين؟ وذهب طاووس هو ابن كيسان اليمن، وفي بعض النسخ بعد طاووس محمد بن الحسن من اصحاب ابي حنيفه، وعبيد بن عمير والحسن البصري في احدى الروايتين عنه انه لا يستتاب يعني وجوبا، وقاله عبد العزيز بن ابي سلمة اللي هو المجشون، توفي سنة 242 هجرية، كان 124 هجرية، وذكره عن معاذ اللي هو معاذ بن جبل الانصاري، وانكره سحنون عن معاذ. سحنون قال لا معاذ ما قالش كده، واخد بالك؟ وحكاه الطحاوي من ائمة مذهب الاحناف عن ابي يوسف اللي هو تلميذ ابي حنيفة، وهو قول اهل الظاهر الظاهرية اللي هو محمد بن ابي داود الظاهري وابن حزم الظاهري، دول اسمهم اهل الظاهر، قالوا كده ان الاستتابة غير واجبة يقتل على طول، فهم؟ كل دول قالوا كده. قالوا وتنفعه توبته عند الله، يبقى احنا مش هنستتيبه ونقتله، واذا تاب هو في نفسه تنفعه عند الله. فهمت ازاي؟ ده الرأي الثاني، المذهب الثاني. ولكن لا نبرأ القتل عنه، يعني نحن معاشر المالكية ومن حكموا بقتله حدا، لان جعلوا ان الردة حدها القتل حتى لو تاب، ملناش دعوة، فجعلوا ان الردة القتل هنا ليس للكفر ولكن قتل حدا، والحد لا يسقط بالتوبة. فهمت المسألة بقى؟ فعندهم تاب ما تابش ما تفرقش معانا، احنا هنقتله هنقتله، ده المذهب الثاني. فهمت؟ ايه دليلهم؟ دليل المذهب الثاني ايه؟ دليل المذهب الاولاني فعل سيدنا عمر واجماع الصحابه عليه، ده المذهب الاولاني اللي قال يستتاب. طب المذهب الثاني اللي قال لا يستتاب يقتل على طول، دليلهم ايه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان عن سيدنا عبد الله بن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. الرسول قال كده، حديث كده صحيح، من بدل دينه فاقتلوه، والفاء هنا تقتضي الترتيب مع التعقيب بغير فترة زمنية. واضح؟ يبقى بمقتضى الفاظ النبوة يبقى يقتل مباشرة، وعشان كده الظاهرية خدوا بظاهر اللفظ، من بدل دينه فاقتلوه، قالوا اقتلوه، قال ثم اقتلوه. فهمت ازاي؟ ما هو ثم تقتضي في تراخي فترة، لكن اختار اللفظ الذي يفيد الترتيب مع التعقيب. فهمت ازاي؟ قال فاقتلوا، فاخدوا بالحديث. طب والتانيين ردوا عليهم قالوا لهم ايه؟ طب ما التانيين عرفوا الحديث، قالوا في مقدر هنا في الحديث لم تركه النبي للعلم به من القرآن، فاقتلوه ان لم يتب، كأن في تقدير محذوف معروف بدليل القرآن، فاقتلوه هنا ان لم يتب بدليل قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهمت ازاي؟ صار القرآن بيقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يبقى فاقتلوه إن لم يتب. فهمت بقى الرد؟ اعرف ازاي الأئمة بياخدوا، عشان انت عارف المذهب الأول تقول بقى ياخدوا قول سيدنا عمر ويتركوا الحديث. فهمت ازاي؟ ما انت لو هتقرا لوحدك مخك هيشت شويه، تقول ده المذهب الثاني عنده حق، ده الثانيين خدوا بقول النبي ودول خدوا بقول سيدنا عمر، وستتاب من اجتهاد سيدنا عمر وقول النبي الصريح، صح ولا لا؟ لكن الحقيقه لا، الثانيين عارفين قول النبي برضه صلى الله عليه وسلم، بس قدروا مقدر، قال فاقتلوه ان لم يتب بدليل قوله تعالى: كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، اي ان ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف من المعاصي. فهمت ازاي؟ يبقى هنا في التقدير. وحكي عن عطاء انه ان كان عطاء، هنا عطاء ابن ابي رباح مع المذهب الاول اللي قال بوجوب الاستتابه، خد بالك. وحكي عن عطاء انه ان كان ممن ولد في الاسلام لم يستتب، يبقى عطاء ابن ابي رباح ليه رايين، راي يقول انه يجب يستتب، وراي ثاني يقول لا احنا نميز بين الايه المرتد ده. المرتد ده لو كان ليه فترة كان كافر فدخل في الإسلام يسموه إسلامي، يعني أسلم، وبين المرتد اللي كان مولود في الإسلام وبعدين ارتد، لازم نميز بينهم دول. يبقى عطاء بن أبي رباح رأيه الثاني بيميز بين النوعين، نوع كان مسلم منذ ولادته فارتد فده لا تقبل توبته، لأنه ده راجل قديم في الإسلام أبا عن جد فعارف أحكامه، إنما الثاني تقبل توبته لأنه ده مش قديم في الإسلام، ده راجل جديد في المسألة، فده نتوبه بقى ونعرفه لان ده دخل في الاسلام جديد. فهمت ازاي؟ ده راي مين؟ سيدنا عطاء بن ابي رباح، وده راي وجيه برضه. وحكي عن عطاء انه ان كان ممن ولد في الاسلام لم يستتب، ويستتاب الاسلامي، الاسلامي اللي هو سبق له الكفر ثم اسلم، وجمهور العلماء على ان المرتد والمرتد في ذلك سواء. طب الرجل والست سواء ولا الست لا؟ خد بالك فيها برضو مذاهب. يعني هل يشترط في قتل المرتد الذكورة؟ فاذا ارتدت امرأة لا تقتل؟ مذاهب برضو مذاهب. احنا عندنا عطق الشافعية، واخد بالك ازاي؟ وجمهور العلماء على ان المرتد والمرتدة في ذلك سواء. وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، سيدنا علي مذهبه غير كده، قال ايه؟ لا تقتل المرتدة وتسترق، يكتب عليها الرق ده، لان الست عموما احنا ما بنخافش من ايه؟ من كفرها، لانها ليست ذات شوكة، ملهاش شوكة، فتسترق، وهي طالما مسترقة في ايد مسلم نسيرها هتعقل وتسلم تاني بعد فترة. وحتى لو ما اسلمتش هي هترص داهية براحتها ومش هتضرنا في حاجة، لانها اصلا ليست ذات شوكة. ده رأي سيدنا علي، اخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا النساء والصبيان، مطلق مطلق كلام النبي، قال لا تقتلوا النساء والصبيان. فسيدنا علي قال خلاص النساء دول النبي ايه منع قتلهم؟ لانهم ليسوا ذوات شوكة يخشى عليهم على الاسلام، فاذا ارتدت لا تقتل وتسترق. واضح ده رأي سيدنا علي بن ابي طالب. قاله عطاء، ركز معايا عشان يعرف بس دينك احكامه فيها حاجات حلوة ازاي. قاله ايضا عطاء ابن ابي رباح، برضو مشي على مذهب سيدنا علي بن ابي طالب. وقتاده، وروي عن ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس ارضو قال كده، الا تقتل النساء في الردة، وبه قال ابو حنيفة، والامام ابو حنيفة برضو رأيه كده، ان النساء لا تقتل في الردة، الردة اللي يقتل فيها الذكر بس. طيب قال مالك، والحر والعبد والذكر والانثى في ذلك سواء. والشافعية كده برضه زي المالكية، ما يميزوش بين الحر والعبد والذكر والانثى، كله المرتد حكم واحد، يستتاب فان لم يتب يقتل. فهمت ازاي؟ طيب طب مدة الايه التوبة بقى؟ احنا قلنا خلاص يستتاب على القول اللي قايل لك يجب الاستتابة، هنتوبه كم يوم؟ اسبوع، شهر، اثنين، ثلاث ايام، يوم؟ في الحال اتوبه كده اقول له توب الى الله، ما توبش، خدوه اقتلوه في الحال كده، ولا اديله مهلة؟ وفي المهلة دي هل اكرهه واخوفه ولا اهنيه وادلعه؟ كل ده خلاف بين العلماء. فهمت ازاي؟ هنقرا بقى ايه رأي العلماء فيها. واما مدتها يعني عند القائلين بوجوب الاستتابة، فمذهب الجمهور، وروي عن عمر، سيدنا عمر بن الخطاب، ده اول مذهب في الحتة دي، انه يستتاب ثلاثة ايام، ثلاث ايام يستتاب، يحبس فيها، مش يروح بيته، يتحبس ثلاث ايام. وقد اختلف فيه عن عمر، وهو احد قولي الشافعي. الشافعي عنده قولين، قول مرجوح اللي هو ثلاث ايام زي الكلام ده، وقول راجح اللي هو عليه المذهب يستتاب فان تاب في الحال والا قتل، ما يديلوش مهله كبيره، يعني يتوبه. جات القضيه عند القاضي، تعالى هنا انت كفرت؟ يروح يقول له اه. طب توب الى الله، ليه عملت كده؟ يقول له عشان كذا وكذا، يقول له الكلام اللي بتقوله ده خطا علشان كذا وكذا، يبين له وجهه النظر الصحيح، فيقول له توبت الى الله، يقول له خلاص، يديله قلمين ويقول له ما تعملش كده تاني، يروح. قال له لا، مصمم، خدوا اقتلوه، كله يتم في قعده واحده. عند الشافعيه كل المساله تتم في قعده واحده. فهمت ازاي؟ في جلسه واحده. والقول الثاني في ثلاث ايام يحبسه ويبعت له كل يوم ناس تكلمه. كل يوم يبعت له ناس تكلمه. فهمت ازاي؟ عشان يديله مهله. ويجي بعد كده اخر ثالث يوم بعد ما يكون عمل يجيبه بقى وياخد اقواله ثاني، لا تاب خلاص ما تابش يشغل المقتل. فهمت المسألة؟ وده قول برضو الإمام أحمد بن حنبل اللي هي ثلاث أيام برضو، وإسحاق بن راهويه، واستحسنه الإمام مالك، وقال لا يأتي الاستظهار إلا بخير، يعني التأخير، الاستظهار هنا يعني التأخير لبيان أو لظهور حكمه، دي معنى الاستظهار، حتى يظهر أمره يعني. معلش بقى، بينه وبين ربنا، ربنا بينتقم منهم، ما تخافش، ما هو ربنا منتقم جبار. وقال لا ياتي الاستظهار الا بخير، وليس عليه جماعه الناس. الجمهور على خلاف، الجمهور على خلاف كلام الكلام ده، قال الشيخ ابو محمد بن ابي زيد يريد في الاستيناء ثلاثا. الاستيناء ثلاثا يعني التأني ثلاثا. الاستيناء من التأني، فهمت؟ اي طلب الاناه. الاستيناء يعني طلب الاناه، يعني يتأنى ثلاثا، فهمت ازاي؟ ويعرض. وقال مالك ايضا الذي اخذ به في المرتد قول عمر، يحبس ثلاثة ايام ويعرض عليه كل يوم، فان تاب والا قتل. وقال ابو الحسن بن القصار في تأخيره ثلاثا رواية عن مالك، هل ذلك واجب او مستحب؟ روايتان عن مالك، في رواية بتقول واجبة ورواية بتقول انه مستحب، ده مش واجب. واستحسن الاستتابة والاستيناء، استحسنها ولم يوجبها، يعني جعلها مندوبة مش واجبة. واستحسن الاستتابة والاستيناء يعني طلب التأني ثلاثا أصحاب الرأي. يبقى استحسن الاستتابة والاستيناء ثلاثا مين؟ أصحاب الرأي اللي هو الإمام أبو حنيفة. وروي عن أبي بكر الصديق، سيدنا أبو بكر مذهبه أنه استتاب امرأة فلم تتب فقتلها في الحال، فنفهم منها انه ما كانش بيعديهم ثلاث ايام، وانه ما بيميزش بين الذكر والانثى. كان سيدنا ابو بكر كده، فهمت ازاي؟ استتاب امراه فلم تتب فقتلها، كله في الحال، قاعده واحده. يبقى لم يميز بين الذكر والانثى، ولم يعطي فتره مده للاستتابه. وقال الشافعي المذهب الثاني مره، يعني يستتاب مره بس، الامام الشافعي كده رايه مره. فقال ان لم يتب مكانه في موقفه ده في جلسته دي فقتل. واستحسنه المزني من تلامذة الشافعي، استحسن هذا القول وهو الاصح من مذهب الثالث، المذهب الثالث في المدة. وقال الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري يدعى الى الاسلام ثلاث مرات، اي ولو في يوم واحد، المهم ثلاث مرات، ممكن في يوم واحد تجيب الظهر الصبح والظهر وبالليل، فهمت ازاي؟ خلصنا قضية في يوم واحد، المهم ثلاث مرات. فإن أبى قتل، المذهب الرابع. وروي عن علي رضي الله عنه يستتاب شهرين، سيدنا علي قال كمان يستتاب شهرين، فهمت ازاي؟ المذهب الخامس. وقال النخعي ابراهيم النخعي يستتاب ابدا، يعني على طول. وبه اخذ الثوري ما رجي التوبة، يعني لما تلاقيه راجل كده ضعيف الحجة ومتلجلج في كفره شوية وبعدين مش عايز يتوب، كل ما ومرت الثلاث ايام وبرضه لسه متردد، لكن انت شايف ان هو مش عتويل في الكفر، يعني مش معاند، يعني انت في قلبك عندك رجاء لتوبته. فالنوع ده ابراهيم النخعي وسفيان الثوري يقول لك ايه؟ افضل احبسه ابدا ان شاء الله طول العمر، يمكن يتوب، انا ماليش دعوه مش هقتله لانه متردد، فهمت ازاي؟ فرايه استتاب ابدا ما روي التوبه. وحكى ابن القصار عن ابي حنيفه انه يستتاب ثلاث مرات في ثلاثه ايام او ثلاث جمع، يعني باب ابي حنيفه اتحكى عنه انه ممكن ثلاث ايام وممكن ثلاث جمع، مره كل جمعه. وفي كتاب محمد عن ابن القاسم اللي هو ابن المواد من المالكيه يدعى المرتد الى الاسلام ثلاث مرات، فان ابى ضربت عنقه. واختلف على هذا. طيب اثناء الاستتابه بقى اختلفوا، احنا قلنا هنستتيبه ثلاث ايام خمس ايام شهرين ابدا، في الحال في يوم في جمعه في ثلاث جمع، يعني هنحبسه مده ما نعرفهاش اختلفنا فيها. طب مده حبسه دي هنعامله ازاي فيها؟ اختلفوا فيها بقى، فهمت ازاي؟ دي المساله الثانيه. واختلف على هذا، هل يهدد او يشدد عليه ايام الاستتابه زي ما بيعملوا الشرطه مع المصريين؟ البوليس تمام لما يمسك اي واحد مصري يبقى مجرم حتى لو هو ما كانش مجرم، يعاملوه بعنف وبغلظه لحد ما يبان له صاحب، وده حرام، فهمت ازاي؟ فهنا فتره الاستتابه دي بقى، فتره الاستتابه دي اعامله اهدده واجيب له الجماعه بتوع الشرطه دول يرزقوا علقه ويجلدوه ويقولوا له هتموت يا ابن الكلب تعالى هنا ومش عارف ايه، ويعملوا له اللي ده وما ياكلوهوش ويجوعوه، ويجي عايز يدخل الحمام يقولوا له ما تدخلش ويدوا له جردل، طب اديله شويه ميه بس عشان استنجى واتوضى، لا مفيش، فهمت ازاي؟ يضايقوه بقى ولا يعملوا فيه ايه؟ اهو. هل يهدد او يشدد عليه ايام الاستتابه ليتوب ام لا؟ فقال مالك ما علمت في الاستتابه تجويعا ولا تعطيشا، يعني ما يحبش لا يجوع ولا يعطش، ويؤتى من الطعام بما لا يضره، ويدي له طعام ما يضروش، لا شديد السخونه ويقول له لازم تاكله وهو سخن، ولا شديد البروده وهو عنده كحه. وقال اصبغ يخوف ايام الاستفاده بالقتل، يقول له هنقتلك، ده عند اصبغ بقى يخوفوه مش يضربوه، كل ما يجوا يعدوا يقولوا بقول لك ايه هنقتلك بالسيف كده، عشان ايه كل شويه ما يعدوا عليه كده يقولوا له كده. يخوف ايام الاستتابه بالقتل ويعرض عليه الاسلام. وفي كتاب ابي الحسن الطابسي، نسبه لطابس دي قريه قريبه من البصره، يوعظ في تلك الايام، مش يخوف يوعظ، يجيبوا له ناس طيبين مشايخ طيبين كده حلوين يقعدوا معاه ويفهموه ويكلموه ويقولوا له انت كده لو مت هتروح النار، والنار دي مصيبه سودة، والجنه حلوه وفيها حور عين وده رضا ربنا، وحرام عليك، وايه اللي في مخك بس الزباله دي هاتها نقعد نفهمها لك ونطلعها من مخك، يعني جاب له ناس طيبين يوعظ. فهمت ازاي؟ مش ايه؟ مش يؤدب. يوعظ في تلك الايام ويذكر بالجنه ويخوف بالنار، مش بالكرباج، يخوف بالكرباج، لا بنار ربنا، مش يكوي ظهره او يقعدوه على الكرسي الكهربائي، حرام الكلام. فهمت ازاي؟ قال اصبغ واي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس او وحده، يعني سواء منفرد او مع الناس ما تفرقش، اذا استوثق منه، طالما انت مستوثق انك ماسكه مش هيهرب، سواء يعني كل ده سواء، ويوقف ماله اذا خيف ان يتلفه على المسلمين، يوقف ماله يعني نحجر على ماله فتره ايه؟ استتابته، ونجيب له اكله وشربه من ماله. فهمت ازاي؟ فتره الاستتابه بتاعته يجي له اكله وشربه من ماله، فان تاب يطلع ياخد ماله، لو ما تابش يبقى فيق للمسلمين. فهمت ازاي؟ ويطعم منه ويسقى وكذلك يستتاب ابدا. طب افرض بقى تاب وافرجنا عنه ورجع كفر بعد شهر تاني، قبضنا عليه تاني، يستتاب تاني؟ تاب، افرجنا عنه، كفر بعد سنه لثالث مره، تاب افرجنا عنه، بعد سنتين جاي لنا كافر تاني، الله، ثالث مره ورابع مره، كل شويه يكفر ويتوب، كل شويه يكفر ويتوب، ايه حكايته؟ نعمل فيه ايه؟ فاختلفوا فيها برضه، هل يستتاب ابدا مهما تكررت؟ ولا في حد نوصل لحد معين نقتله ونخلص منه ونعتبرها تلاعب؟ فهمت؟ فيها المساله دي. وكذلك يستتاب ابدا كلما رجع وارتد، يعني على طول ملهاش عدد، ان شاء الله يكفر كل سنه ويقعد له كده 40 سنه ويتوب، ملناش دعوه، كل شويه نديله على قفاه ونطلعه خلاص ادم تاب. وقد استتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ندهان، ده ندهان ده صحابي الذي ارتد اربع مرات او خمس، كان يرتد ويروح لرسول الله فيتوب، فسيدنا رسول الله يخلق صراحه ويجي له بعد شويه كافر تاني، وبعدين يخلق صراحه تاني لما يتوب وهكذا. قال ابن وهب عن مالك يستتاب ابدا كلما رجع، وهو قول الشافعي واحمد، وقاله ابن القاسم المصري المالكي، وقال اسحاق بن راهوي يقتل في الرابعه لان ده تلاعب، وقال اصحاب الراي ان لم يتب في الرابعه قتل دون استتابه، وان تاب ضرب ضربا وجيعا ولم يخرج من السجن بقى، رابع مره حتى لو تاب مش هنسجنه برضه، مش هنخرجه حتى يظهر عليه خشوع التوبه، لما يبان بقى في السجن رب دقنه كده وما بيفوتوش صلاه وقاعد طول النهار يوعظ في المساجين وبقى راجل تمام التمام كده، يعني بنت عليه خشوع التوبه. فهمت ازاي؟ يفرجوا عنه. لكن قاعد في السجن برضه ايه؟ واد كده اي كلام، ولا بيصلي ولا بيصوم، بس تبت اه تبت الى الله، طب ما بيصليش، يخلوه مسجون بقى بقيت عضو. فهمت ازاي؟ لكن لو بان عليه خشوع التوبه يفرجوا عنه. قال ابن المنذر ولا نعلم احدا اوجب على المرتد في المره الاولى ادبا، يعني اول مره ما حدش قال انه يتدرب ويعظم. جاء مرتد فاستتبناه فتاب نخرجه ما ناذيهوش، لكن ثاني مره ثالث مره كل شويه نديله على قفاه نضربه ونعمله لما يتوب، يعني نأدبه عشان يحرم يكررها دي. وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي اللي هو ابي حنيفه. الفصل الثاني ده صفحه، يعني نص صفحه هنخلصه ونروح، ربع ساعه او 10 دقائق. هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من اقرار او عدول لم يدفع فيهم، يعني اللي فات ده كله والخلاف ده كله في واحد ثبت عليه انه سب النبي، واخد بالك ازاي؟ وبعدين تاب او ما تابش، اللي فات ده كله في واحد ثبت عليه، طب واحد ما ثبتش عليه نعمل فيه ايه؟ يعني جالنا شاهد واحد مش اثنين شهود وهو ما اعترفش، فهمت ازاي؟ او الاثنين شهود جم لكن اختلفوا، واحد قال كلمة والتاني قال كلمة تانية، فالقاضي مش عارف هو قال اني كلمة بالظبط، فهمت ازاي؟ او قول الشهود لكن الشهود مش عدول، يعني شهود بذور، او بينهم عداوة شخصية مع الشخص ده اصلا عرفهم فجم يشهدوا عليه قالوا يلا خليه يموت ونخلص، فالقاضي ما يقبلش شهادتهم لوجود عداوة سابقة. طب يعمل ايه القاضي في القضية دي اللي هي جت له؟ القضية دي فيها سب للنبي ولم تثبت ثبوت قاطع، فهمت ازاي؟ فيها يعمل ايه فيها القاضي؟ دي مسألة تانية. فاما من لم تتم الشهادة عليه بما شهد عليه الواحد، يعني بما شهد عليه واحد، احنا لدينا اثنين، او اللفيف من الناس، عدد كبير من الناس بس شوية رعاع مفهومش عدول، عالم من السوق كده كله ممكن يحلف والله العظيم اقول الحق ويقول الباطل، مية بيقولوا كده لكن القاضي ما يعترفش بيهم لانهم شهود عدول، فهمت ازاي؟ او ثبت قوله لكن احتمل، او قوله ثبت فعلا عنده بس محتمل، محتمل انه يقصد فيه، زي يقول له ايه يا اخي ما هو النبي امي وانا امي برضو لا اكره ولا اكره، فهمت ازاي؟ كلامه محتمل ان هو ان ما يقصدش انه يعيد في النبي، احتمال عشان هو جاهل بالمسألة دي مش واخد باله، او انه يقصد انتقاص النبي بانه امه، تحتمل دي وتحتمل دي، فالقاضي عنده الامر مشتبه فما يقدرش يحكم عليه بالقتل في امر مشتبه، فهمت ازاي؟ ولم يكن صريحا، يعني الكلمة ما كانتش صريحة في السب بالظبط، تحتمل كده وتحتمل كده. وكذلك ان تاب على القول بقبول توبته، والقول اللي بنقول اذا تاب نقبل توبته، زي برضو الذي لم تثبت عليه هنعمل فيه ايه ده؟ فهمت ازاي؟ كل ده حكم واحد، فهذا يدرع عنه القتل، كل اللي فيه الحاجات دي بقى ما يقتلش، يدرع عنه القتل لان ادراعه الحدود بالشبهات، فهمت ازاي؟ ويتسلط عليه اجتهاد الامام، الامام بقى يجتهد في امره ويعمل فيه ايه؟ يسجنه شهر سنتين ثلاثة، يجلده 10 جلدات 50 جلدة، يهزقه ويرفده من شغله، يضيق عليه في معايشه، ينفيه في بلد بعيدة بعيد عن اهله، يعني يتصرف في الامام بالطريقة اللي يجدها مناسبة، يجتهد في الامام بقدر شهرة حاله، يعني من ديانة وحفظ لسان، ولا هو اصلا لسانه بذيء وطول عمره كده لسانه فلت منه، فاللسان فلت منه على طول الامام ايه يأدبه جامد، وواحد يزلفت لسانه ومعروف انه طول عمره مؤدب وما بيغلطش يوم الايه يخفف شوية معاه، وهكذا بيختار الامام على حسب شهرة حاله وقوة الشهادة عليه، يعني جاي له شاهد واحد بس ايه الواعظ بتاع القرية اللي هو اصلح واحد في القرية بحاله هو اللي بيشهد عليه، غير الثاني اللي جاي بيشهد عليه الواد الايه الصايع بتاع القرية، فهمت ازاي؟ فالواعظ بتاع القرية اما يشهد على واحد صحيح ما تثبتش ايه الادانة الا باثنين، لكن شهادته فيها نوع من القوة، فهمت ازاي؟ غير اما تبقى شهادة واحد صايع، فهمت ازاي؟ ده واحد وده واحد صحيح، بس عند القاضي المسألة تختلف شوية، ففي الحالات دي كلها مش هيقتله لكن بيترجح عنده ان الراجل ده القضية اللي قدامه دي فيها شميمة صدق وان محدش بيتبلى عليه، فيها الشميمة دي فيبرع عنه القتل لكن يأدبه ادب ايه زيادة شوية، فهمت المسألة؟ وقوة الشهادة عليه وضعفها وكثرة السماع عنه، او سمعته معروفة ان لسانه فالت وكل يوم والثالث قاعد يشتم في الناس ويشتم مش عارف ايه وكده ما بيصليش، بيذكر احيانا، اقاموا عليه حد جلد قبل كده في خمر، اقاموا كده قبل حد جلد قبل كده في قذف، يعني ليه ثوابت، ليه صحيفة ثوابت عندنا، فهمت ازاي؟ ده غير ده، فهمت؟ وكثرة السماع عنه وصوره وصورة حاله من التهمة في الدين والنبذ، النبذ يعني النداء بلقب ايه فيه سوء يعني منها ولا تنبذوا بالالقاب، والنبذ بالسفه يعني خفة العقل، والمجون التجرؤ على المعاصي، يقول لك ماجن يعني متجرئ على المعاصي، فمن قوي امره اذاقه من شدة النكال، اللي قوي امره الحكاية بقى يذيقه عذاب اشد من التضييق في السجن والشد في القيود الى الغاية التي هي منتهى طاقته، مما بس بشرط مهما ضيقه في السجن لا يمنعه القيام لضرورته، ما يمنعوش من قضاء حاجته، انه يتبول يتبرز بصورة طبيعية، ومش كده بس، ولا يقعده عن صلاته ولا يخليه يصلي وهو قاعد طالما يستطيع القيام، يعني ضيق عليه في عشته كلها، بس مش لدرجة انه يمنعه من قضاء حاجته بصورة طبيعية، وانه يصلي من قيام ان كان يستطيع القيام. فهمت ازاي؟ دي المسألة. وهو حكم كل من وجب، كل من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله لمعنى اوجبه وتربص به لاشكال وعائق اقتضاه امره. اي واحد يدرى عنه القتل يبقى حكمه نفس المسألة دي في اي قضية. فهمت ازاي؟ هي التضييق عليه. وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله. وقد روى الوليد عن مالك والاوزاعي اي انها ردة، يعني ان كانت مقالته الصريحة ردة فاذا تاب نكلة. ولمالك في العتيبية، العتيبية ده اسم كتاب في الفقه المالكي، وكتاب محمد اللي هو ابن المواز من رواية اشهب اذا تاب المرتد فلا عقوبة عليه، يعني بقتل وغيره. وقال سحنون وافتى ابو عبد الله بن عتاب في من سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان عدل احدهما، يعني شهد عليه شاهدان واحد عدل والثاني مش عدل، يبقى ما اكتملش نصاب الشهادة بالادب، يبقى ايه نأدبه بس ما نقتلوش. فهم؟ الموجع بالادب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته. وقال القبيصي في مثل هذا ومن كان اقصى امره القتل فعاق عائق اشكل في القتل لم ينبغي ان يطلق من السجن ويستطال سجنه ولو كان فيه من المدة ما عفى ان يقيم ويحمل عليه من القيد ما يثيق. كويس، كلام واضح. وقال في مثله ممن اشكل امره يشد في القيود شدا ويضيق عليه في السجن حتى ينظر فيما يجب عليه. وقال في مسألة اخرى مثلها ولا تهراق الدماء الا بالامر الواضح، يعني لا تهراق الدماء، تهراق يعني تراق، الهاء هنا زائد بس لزيادة المعنى، لكن معناها لا تراق الدماء الا بالامر الواضح. وفي الادب بالصوت والسجن نكال للسفهاء ويعاقب عقوبة شديدة. فاما ان لم يشهد عليه سوى شاهدين فاثبت من عداوتهما او جرحتهما ما اسقطهما، يعني شهد عليه اثنين شهود وعدول لكن في بينهم عداوة، القاضي ما ياخدش بشهادة الشاهد العدل اللي بينه وبين المشهود عليه عداوة. فهمت ازاي؟ او حصل كانوا مستور الحال فجرحهم، جاب شهود انهم كذابين يبقى جرحهم، ولم يسمع ذلك من غيرهما فأمره أخف لسقوط الحكم عنه وكأنه لم يشهد عليه إلا أن يكون ممن يليق به ذلك ويكون الشاهدان من أهل التبريز، يعني ظاهر العدالة لكن بينهم عداوة. يوم إيه ساعتها القاضي يترجح عنده لكن ما ياخدش بشهادتهم في القتل، لكن يترجح عنده فيأدبه بس. فأسقطهما بعداوة فهو وإن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظن صدقهما. وللحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد. والله ولي الارشاد والحمد لله. باب التعزير في الشريعة الاسلامية باب واسع، والتعزير هي عقوبة اقل من الحد. اذا سقط الحد يقوم ايه؟ يقوم الحاكم يختار عقوبة اقل من الحد يعاقب عليها. العقوبة الاقل من الحد دي اسمها تعزير. يبقى الحد هي عقوبة مقدرة شرعا والتعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، تقديرها متروك للحاكم. فهمت ازاي؟ يعني انت عندك مثلا اللي يزني معروف حكمه، طب افرض واحد بيعاكس الستات قبضوا عليه واقف على الناصية يعاكس الستات اللي راحوا واللي جاي، وساعات كمان يحط ايده عليهم يمسكه، واخد بالك ازاي؟ طب ما دي وراح للقاضي الراجل ده لا زنى ولا عمل، ده بيعاكس الستات بس، ويوم القاضي يعمل ايه فيه؟ يعذره، يبقى يعاقبه عقوبة غير مقدرة شرعا اسمها تعزير. يسجنوا يومين، يسجنوا ثلاثة، يجلبوا 10 جلبات، يحلق له ضربات زي زمان ما كانوا بيحلقوا كده ويمشوه في الشارع يقوم ايه يبقى مسخة، يعني دي نوع من نوع التعزير. فهمت ازاي؟ والتعزير باب واسع، من افضل ما ألف فيه كتاب التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور المرحوم عبد العزيز عامر الحماية، كان رسالة الدكتوراه بتاعته التعزير في الشريعة الإسلامية، كان المشرف عليها عبد القادر عودة والشيخ محمد ابو زهر كانوا مشرفين عليه فيها، والكتاب مطبوع وبيباع الى الان، كتاب التعزير في الشريعة الاسلامية فقها وقضاء